وقفنا في اللقاء السابق عند قوله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. قلنا إن قول الحق ومثلهم كمثل الذي ينعق، مثلهم أي مثل الكافرين بمنهج السماء على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم كمثل الذي ينعق. هل هم كمثل الذي ينعق ولا الرسول هو اللي بيدعو، هو اللي زي الذي ينعق على الماشية؟ يبقى الرسول وهم كالمواشي، وهم كالأنعام. يبقى إذن حين ترى مثلا، لما نقول مثلا مثلهم كمثل ذوي صيب في الآية اللي تقدمنا، أو مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، خذ المثل المشبه والمشبه به على أنه مجموع الأمرين، ما تاخدش، لا تأخذ فردا أمام إيه؟ أمام فرد. يبقى مثل قصتهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدم سماعهم سماع استجابة له بإيه؟ مثلهم كمثل البهائم تسمع الدعاء والنداء من الذي ينعق ولا تسمع غير ذلك من المدعو به. يبقى إذا ما بنشبههمش بالذي ينعق، وإلا نكون قد شبهناهم بمين؟ بالرسول. نقول له لا، الحالة هذه كهذه. مثل ما واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء. هل الدنيا بس زي المية؟ لا، ده القصة بتاعت الدنيا في أنها تبدو في زخرف ثم تنتهي إلى شيء، كمثل إيه؟ القصة الآتية: واضرب لهم مثلا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما إيه؟ تدرون القصة كلها، مجموعة الإيه؟ القصة. فكأن هنا يمثل الله موقفهم من الداعي وهو رسوله صلى الله عليه وسلم، وأنهم لا يستجيبون للمدعو ولا يستمعون منه إلا النداء فقط، وإنما المدعو به لا يستمعونه. إذن فليست القصة قضية هنا في الآية قضية تشبيه شيء بشيء، بل قصة ومثل بقصة وإيه؟ بقصة ومثل. وفهمنا مطلوب قول الحق صم، وعرفنا الصمم هو آفة تمنع الأذن من أداء مهمتها، وبكم هو برضو آفة تصيب اللسان من أداء مهمتها. إلا أن السبب في الصمم سبب إيجابي، يعني شيء سد منفذ السمع فلا تسمع، إنما في اللسان لا، مش سبب، ده سبب سلبي، لأنك لم تسمع فلا تتكلم. يبقى لو سمعت لتكلمت. ولذلك قلنا إن الإنسان إذا وجد في بيئة عربية يتكلم بكلام، في إنكليزية يتكلم بكلام، وهبك تتكلم بالعربية ثم لم تسمع كلمة من كلماتها، أتتكلم بها؟ مع أنك تتكلم عربية. إذن اللسان ينطق بما تسمعه الأذن، فإذا لم تسمع الأذن لا يتكلم اللسان. إذن فالصمم كما قلنا سابقا سابق على البكم، هو أبكى لا يتكلم. ليه؟ لأنه لم يسمع، لأنه لم يسمع. ويبقى إذن آفة سلبية، آفة مش حاجة في اللسان ربطاه، لا بيتحرك ويلوك ولا لا، ويصوت أصواتا إنما لا مفهوم لها، لا مفهوم، لا مفهوم لها. يبقى صم، هل هم عندهم صمم صحيح؟ لا. فكأن الحق يقول إن الأذن جعلتها لتسمع السماع المفيد، وحيث لم تسمع السماع المفيد فكهي كأنها معطلة، سمعش حاجة. واللسان ليتكلم الكلام المفيد، فحيث لا يتكلم به يبقى كأنه إيه؟ يبقى كأنه إيه؟ أبكم. والعقل ليفكر، فإذا لم يفكر تفكيرا سليما منطقيا فكأنه العقل، بل الأصم حقيقة خير منهم لأنه سقط عذره، والأبكم حقيقة أحسن منهم لأنه سقط، والمجنون حقيقة أحسن منهم لأنه سقط إيه؟ عذره. يبقى يا ريتهم كانوا كده. يبقى صم إيه؟ بكم عمي صم عن ايه؟ عن سماع الدعوة. بكم عن النطق بما ينجيهم من الشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، عمي عن النظر في آيات الكون. فلو أن بس عندهم بصر وينظروا في الكون إن في خلق السماوات والأرض لاهتدوا بفطرتهم إلى أن لهذا الوجود المتقن المحكم صانعا صنعه. فهم لا يعقلون. ليه؟ لأن عملية العقل تنشأ بعد أن تسمع، تنشأ بعد عملية الحواس. ولذلك الإنسان في تكوينه الأول حركة حسي، يعني اللي يشوفه اللي يسمعه اللي يذوقه، تتكون الأشياء ثم تتكون عنده القضية الإيه؟ القضايا العقلية. يبقى الأول يبقى الماء إيه؟ المحسات، ثم تتكون القضايا الايه العقليه. ولذلك قلنا السمع والبصر والايه والفؤاد، كل ده بالترتيب ده. ثم بكم عم فهم لا ايه فهم لا يعقلون. يا ايها الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. تقدمت ايه وهي قوله سبحانه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا ايها الناس كلوا مما في الارض حلالا طيبا. هنا خطاب، هناك خطاب يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا، وهنا يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. احنا قلنا أنه ساعة يخاطب الناس يبقى يريد أن يخاطبهم بأن يلتفتوا إلى قضية الإيمان، ولكن حين يخاطب المؤمنين يديهم أحكام الإيمان لأنهم آمنوا، لأنهم إيه؟ ولا يكلف الله بحكم إلا من آمن به. شو العدالة؟ لا يكلف بحكم إلا إيه؟ من آمن به. أما من لم يؤمن به فلا يكلفه بإيه؟ بحكم. ليه؟ لأن الإيمان التزام، وما دمت قد التزمت بأن هذا إله وحكيم يبقى خذ منه الكلام. يبقى إذن العدل يقتضي أنك لا تكلف إلا من يؤمن بك، مفهوم؟ ليه؟ على خلاف نطاق البشر، التكليف على من لم يؤمن بك ومن يؤمن بك، مش كده ولا لا؟ هذه تكليفات البشر للبشر، مش كده؟ ويرغمك وتبقى مش مؤمن به ومع ذلك له قوة ترغمك على أن تنفذ ما يقوله. لكن ربنا ما يكلفش بأحكامه إلا من آمن. إلا من آمن به. طب ما لم لا يكلفه إلا من آمن به، كيف يوجه أمرا إلى الناس يا أيها الناس إيه؟ لا ما قالش لا ده يا أيها الذين آمنوا، تنبهوا جيد، دي يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات إيه ما رزقناكم، ديك يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. يا سلام، آمنت بك يا رب. كيف تجد حلاوة الخطاب في الأول ورأفته ورحمته وحنانه على كل خلقه حتى الذين لم يؤمنوا؟ ولذلك شوفوا حتى خطاب ربنا بيقول يا أيها الناس كلوا مما في الأرض، ما قالش مما رزقناكم، لا من مش مؤمنين إنك أنت الرزاق، كل اللي في الأرض يا ناس كلوا مما في الأرض. طب وبتأمرهم ليه؟ لأنه خالقهم ولأنه صانعهم، وما دام خلقهم واستدعاهم للوجود يقول لكم حتى ما كنتش مؤمنين بيه اسرقوا من المؤمنين الاشياء الحلال واستعملوها لان ده يفيدكم في دنياكم، وان لم تؤمنوا بيه انا ما بقول لكوش انا رزقتكم، بس كلوا مما في الارض حلالا طيب. اروح الناس كده اشوف المؤمنين بياكلوا ايه وكلهم زيهم، لانني احب لصنعتي، لانني رب ومربي والمربي بده صنعته تبقى كويسه. تامنوا او ما تامنوش ده موضوع اخر، تامنوا انما مصلحتكم في انكم تعملوا ايه؟ تشوفوا الحلال الطيب، لانني ما حرمتش ولا احليت اللي حليت الطيب وحرمت اللي يضر. هنا موقف يقفه كثير من الذين اسرفوا على انفسهم ويحبون أن تكون قضية الدين وقضية التحريم وقضية التحليل قضية كذب، لأن لا ينجيهم أمام نفوسهم من معاطب ما يوعد الله به إلا أن يكون الدين ده كلمة كذب. لما لم يستطيعوا أن يحملوا نفسهم على مطلوبات الله، فلما لم يستطيعوا أن يحملوا نفسهم على مطلوبات الله لا منفذ لهم الا ان يقولوا قضيه الدين دي قضيه كذب والتحليل والتحريم. يقول له ليه؟ يقول لك طيب ما دام حرمه خلقوا ليه في الارض؟ كانهم يعتقدون ان كل مخلوق في الارض ليؤكل. وما علموا ان لكل مخلوق في الارض مهمه، بدليل ان الزمن لفتهم وان لم يكونوا مؤمنين، الى انهم يمسكوا الحيات والثعابين ويستخلصوا منها هم السموم عشان سيضطرون اليها ليقتلوا بها ميكروبات تقتل الانسان. يبقى اللي كان قبل ما قبل ان ياخذ السم من الثعبان يقول لك والثعبان ده الحشره المخيفه دي اللي بتسم دي ايه لزوم خلقتها. فالله سبحانه وتعالى يحرجهم ويلجئهم الى ان ياخذوه ويحتالوا عليه لياخذوا ايه؟ السم بتاعه علشان مصلحتهم هم. يبقى اكنه مش مخلوق عشان احنا ناكله، انما مخلوق علشان نبقى نتعالج به. فأنت إذا رأيت شيئا محرم ما تقولش ليه ده أنت وجد المال، لأن أنت ما أنتش عارف مهمته إيه. هي مش مهمته إنك تاكله، مش مهمته أنت يؤدي مهمة له أنت لا تشعر بأدائها في الكون. ودي حاجة المهم أننا نستعملها في ذوات نفوسنا. مثلا صوف بيعت في الدولاب، نقوم نجيب له إيه؟ مثلا النفتالين ده وننطره في قلبه كده مش كده؟ كرات كده وننطرها وبعدين ننبه على العيال هو حد يا اولاد ياكل ده. يبقى هو ماكول يبقى مميت وضار، انما عشان ننتفع به العده يبقى ده مفيد. يبقى ما فيش واحد يقول لي طب امال جايبه ليه ما دام بتحذر الاولاد منه؟ طيب انا بجيب الفينيك واحطه في ازازه كده واحطه في البيت وبعدين اقول للعيال اوعى حد يروح ناحيه الفينيك. الله، يبقى له مهمة. يبقى ربنا لما حرمه يريد أن يفرغه لمهمة خلقها هو له، فلا تنقل مهمة شيء إلى مهمة شيء آخر. وكونك أنت ما تعرفش ما أكثر ما تجهل في قضية الكون، بدليل أنك كل يوم تكتشف فيه سرا، كل يوم تكتشف فيه سرا. كانوا ينظرون الى نوع من السمك لا يتجاوز عقلة الاصبع ويرون انه لا يكبر الى ان في متحف المياه ما يكبرش ابدا، يفضل كده هو زي كده. مهمته ايه؟ لما ذهبنا مثلا لاماكن السعوديه اللي بتاخد من العيون وبتاخد من الماء اللي قد ياسن وقد مش عارف يفسد، وجدنا هذا النوع كثير. فسالناهم فقالوا انتم تاكلون من هذا؟ قالوا لا يكبر الا يظل على هكذا. مهمته ايه؟ مهمته تنقيه الماء في الاماكن اللي الانسان ما بينقيش فيها. وجربنا وجلسنا وبصقنا انا وزملائي فساعة قبل ان نبصق لا نجد واحده منها، ساعة نبصق لا ندري اين من اين جاءت، وجاءت من كل حدب وظلت تفتح فمها وتقبضه الى ان تنتهي البصقه ويختفي، انتهى خلاص مهمته. رمينا شيئا قذرا، رمينا قطعه مثلا لحم، رمينا مخلفات طعام، يجي اليها لا يذهب حتى ينهيها، لان دي ما بيشرب منه ناس من تحت. تقوم انت تعمل العمليه هنا وتقذر وبعدين اللي يشرب من تحت بس. الامين القيوم الذي لا تاخذه سنه ولا نوم معد كل حاجه. ونزل تقول طب ده مخلوق ليه ما بيكبرش ولا ابن انت فاهم انه مخلوق للاكل، انما هو مخلوق لمهمه ايه؟ مهمه تانية، لمهمه تانية. فبيجي يقول لك ما تاكلش دي وكل دي ليه؟ لحكم. هي بتؤدي ايه؟ حكم. كانوا مثلا زمان يجي الطائر اللي بيسموه ابو اردان الطائر النضيف صديق الفلاح، ويجي يقعد ساعه الارض ما تروى تلتفت تلاقيه جه ووقف على المروة عمال بينقر بمنقاره الطويل عمال بينقي الديدان من يوم ما امتنع كتر دودة القطن. شغلانة بتركبة مع بعضها تركيب ايه بقي. يجي مثلا في حتة يكسر ذباب نقول له طب بص انظر ايكسر الذباب الا في مكان القذر؟ اهو الذباب ده جاي عشان ياكل القذارة ده، الخطر في انه بقى ينتقل من القذارة اليك انت. فكن نظيفا حتى لا يجيئك. واذا كان الحته نظيفه ما تجدوش تجده تجدوش. اذن فكل شيء في الوجود مرتب ترتيب دقيق. والمهم انه ترتيب من خلقني ومن رزقني ومن رباني. ما دام خلقني وما دام رزقني لازم يقولين يقول لي فتح عينيك على هذه الاشياء اللي موجوده. ما تفتكرش ان كل حاجه الهم، لا، كل حاجه لحكمه. فما تنقلش دي لحكمه دي، ولا تقولش دي الخلق ليه. ليه؟ لانه بيؤدي مهمه في الكون قد ينشط عقلك ويتسامى بحثك الى ان تدرك بعض هذه الايه، الى ان تدرك بعض هذه الايه، بعض هذه الاشياء. فيجي الحق سبحانه وتعالى ويحصر لنا المحرمات. لكن في قوله يا ايها الناس عزيز عليه صنعته، فبيقول وان لم تؤمنوا انني انا الرازق يا سيدي كل اللي من اللي في الارض بس كله حلال كويس عشان انا يهمني تبقوا كويسين. لكن في المؤمن الكل مما رزقناكم، لان المؤمن ما بيتنحش في دي، مؤمن بان الله خلق وانه هو الذي ايه، هو الذي رزق. يا ايها الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله ان كنتم اياه تعبدون. ان كنتم اياه، كلمه اياه تعبدون دي يعني تخصونه بالعباده. اياي فاصنع معي كذا، يبقى انا لوحدي، اياي فاعبدون. انما حرم عليكم الميته، بالحصر انما حرم عليكم الميته. ايه الميته؟ الميته دي بنسمعها فيه ميت وفيه ميت وميتة وميتة، مش كده؟ فأحيينا به بلدة ايه؟ ميتة. ادي ميت مش ميت، الله. لان الميت هو من ينتهي امره الى الموت وان كان حيا. فكل واحد منا يقال له انت ميت، يعني ايه؟ ولذلك يخاطب الله رسوله يقول انك ميت. الله، اذا كلمة ميت دي معناها انك ستموت، ان حياتك ستنتهي بالموت. انما مش ميت بالفعل، انما لما اقول ميت يبقى مات بالفعل. وما الميت الا من الى القبر ايه يحمله، هو ده اللي اسمه ايه؟ ميت. يبقى اسمه ايه؟ ميت. الحق سبحانه وتعالى قال انما حرم عليكم الايه؟ لانه لو يقول الميت نقول له ما كل حاجه هتموت. كل حاجه؟ لا، هو بيتكلم على الميته بالفعل. ومعنى الميته يعني ايه؟ التي خرجت روحها حتفا، لان في خروج الروح ازهاقا بمعنى ان تذبحه. هيموت ولا مش هيموت؟ هيموت. انما في حاجه تموت حتف انفها. ساعه تموت الاشياء حتف انفها يحتبس فيها خلاصه الاغذيه التي تناولتها اللي بنسميها الدم. الدم بعد ما تشرحنا الانسان وعرفنا للانسان اورده وله ايه شرايين، وان الدم بقى ياخد كده وبعدين يمر على الرئة يتأكسد ويمر على مش عارف الكلى عشان ياخد منه الاشياء الضارة ومش عارف ايه. ساعتها يموت الحي يفضل دمه فيه. هذا الدم فيه اشياء ضارة كثيرة التي كانت تخلصها اجهزة للجسم وهو حي. فاذا ما ذبحناه نزل كل الايه؟ الدم. نزل كل الدم ده، ولو ان هينزل برضه دم منه ايه؟ سليم. سليم، وانما هينزل ايه؟ درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. درء المفسدة مقدم على ايه؟ جلب المصلحة. ساعة يموت يوجد كله فيه. يوجد كله فيه. فإذا ما ذبح كل دم لم يتحول الى مادة ينزل بايه؟ بخبثه. لكن اذا لم يذبح يظل خبثه في ايه؟ خبثه في. يبقى انت خدته بالايه؟ بالاشياء الضاره اللي كانت اجهزه الجسم وهو حي تخلصه من ايه؟ تخلصه منها. وانا قلت نظره بسيطه الى دجاجتين، دجاجه مذبوحه وريقه دمها ودجاجه مخنوقه، تقوم تجد حتى اللون. طب اطهي هذه واطهي هذه، برضو هتجد فيه ايه؟ فيه فيه طعم. ثم الذين لا يؤمنون بسماء ولا بمنهج كانوا بيذبحوا ولا ما بيذبحوش؟ طب يذبحوا ليه بقى؟ لابد ان تجاربهم هدتهم الى ان دي عمليه يعني، مش كده ولا ايه؟ يبقى لازم كده، لازم كلهم بيذبحوا ازاي او ده موضوع تاني مفهوم. يبقى اذا حين يحرم الله الميته انا لست مسؤولا ان اجيب عن الله لماذا حرمت الميته، لانه يكفيني ان الله قال هي حرام. وما ولذلك شوف، وما دام الذي رزق يقول لك ما تاكلش من دي، يبقى اخرجها من رزقيتك النفعيه المباشره، ولو لم يكن فيها ضرر ما لناش دعوه. هو قال لك لا دي بلاشها هنا، ما دام هو اللي رازق وهو اللي جايب، يا اخي هو اللي رازق وهو اللي جايب، يبقى انت ما توقفوش حتى موقف المسؤول، لان هاب اننا ما اهتدناش الى الحكمه وحللنا وشفنا الضار ومش الضار قبل الناس، كانت قبل ان تحلل، اتقف عند الامر الى ان تبدو علته؟ لا، انا ما حرم ميتة هي حرم ميتة، قال كده ولا ما قالش؟ اذا ما دام يخاطبنا بمقتضى حيثية الايمان فيجب ان نتقبل عن الله الحكم، وعلة قبول الحكم صدوره من الذي حكم. كنا بعدين نهتدي بعملية ايناس للعقل، ده عملية تطمين للمؤمن على أن الله لم يكلفني أمرا إلا وفيه نفع، نفع لي. وإن كان المؤمن لا يصح أن يجعل إيمانه رهن به، ما يجيش جي أبدا، فبقول إنما حرم عليكم الإيه؟ الميتة. لكن نجد أن الآية صريحة في أن كل ميتة حرام، وما دام ميت يبقى فيها حياة كانت أو روح وطلعت منها. لكن احنا بنشوف اننا بناكل السمك، بناكل السمك وهو ميت، قال لك اهو ده تخصيص من السنة لعموم القرآن، زي ما هيقول الدم المسفوح وبعدين يقول ايه النبي، يقول احل لكم ميتتان ودمان، السمك والجراد والكبد والطحال. الله، نقول له تعالي، ما هو لأن للعرف مدخل، للعرف في تحديد ألفاظ الشارع مدخل. إذا مثلا حلفت أنك ما تأكل لحم وكلت سمك أتحنس؟ لا، سمك سمك. اشمعنى مع ان لحما طرية تأكلون منه لحما طرية مش لحم، الا ان العرف اذا عتى يطلق اللحم ما يدخلش فيه السمك. اذا فالعرف له ايه؟ ولذلك الامام الزمخشري صاحب الكشاف رضي الله عنه يجي مثلا في الحتة دي يقول ايه؟ يقول انت لو حلفت أن لا تركب دابة فركبت كافرا. الإجماع على أنه لا يحنس. طب ما هو إذا كان ربنا لا يحنس ليه؟ مش بتقول أنت حلفت أن لا تركب دابة؟ طب الكافر ربنا سماك إن شر الدواب عند الله الذين كفروا. يبقى كان مقتضاها أنك إيه؟ انك تحنس. ام قال لك لا، الدب صحيح كل ما يدب على الارض، الا ان العرف خصها بذوات الاربع، العرف خصها بذوات الاربع. يبقى للعرف في التخصيص ده مدخل في التحريم والايه والتحليل. يبقى لما يجي له الميته نقول له طيب السمك والجراد بيحل ميته، نقول اصل دي مش من اللحم، مش من الايه بدليل ان انهم يقولوا كده اذا كثر الجراد ارخص اللحم، اذا كثر الجراد ارخص اللحم، يبقى اذا الجراد مش من الايه مش من اللحم. الله، يبقى العرف له تخصيص ولا لا؟ طيب ثم الاستثناء مش كده، مش ربنا جعل السمك ميتة من الميتات اياها وبعد ذلك الرسول استثناها؟ لا، لان الميتة محرمة عشان عملية الدم، والسمك لا نفس له سائلة، ملوش دم سائل. تمسك اي سمك كده وتعملها كده ما يدخلش دم من الا في حته مخصوصه من عند تحت، ماشي، ما لهوش دم سائل، ولذلك ما يعملش مده ولا صديد ولا بتاع ولا اي حاجه، لما بيفسخوا ما يعملش مده ولا صديد ولا بتاع ولا اي، ملوش نفس. والجراد لا نفس له ايه، اذا فحلل ميتة لانه لا نفس له سائله، تعمل صديد وتعمل ما فيش له نفس سائله. والكبد والطحال ما يش دم، لان الدم يبقى له سيوله، ودي جمدت بقت لها وضع، هي من الدم صحيح، هي ايه انما ما هياش ايه، وبنسميه الدم المسفوح، يعني الدم اللي يجري، ولما نجيب الطحال كده ويعمل كده دمه ما يجريش ولا يبقى مسفوح ولا له اي حاجه. ليه؟ لانه ده خلاص الدم وتكون منه عضو ايه من الاعضاء اللي هو الكبد والايه والطحال. اذا السنه لها تخصيص ولا لا؟ السنه لها ايه، لها تخصيص. انما حرم عليكم الايه الميتة والدم، قلنا سببه لان طب ده تحريم الميتة عشان الدم، يبقى الدم نفسه يبقى من باب اولى ولا ايه؟ نعم. الله يفتح عليكم ما شاء الله، بقيتوا علماء. انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، ولحم الخنزير. طبعا احنا قلنا وكررنا كثيرا ان برضو علة الاقبال على الحكم امر الله به، مفهوم؟ كون الزمن يأتي علشان يثبت لي صدق القضية الإيمانية في التحليم، ده موضوع بس بيؤكد عندي ايه قضية الايه. انما قلنا اكنا نؤجل حكم الله الى ان نتأكد من ان هو ولا ربنا مأمون، لان معنى ذلك ان الالات العلمية والعلماء اؤمن علينا من الله. لما اذا انتظرنا الى ان يقول العلماء، يبقى العلماء امنوا علينا من مين؟ من الله. وهل يوجد مخلوق امن على مخلوق من الخالق؟ ما يوجدش ابدا، مش معقول، مش معقول ابدا. يبقى اذا المؤمن بياخد الحكم لانه ايه، بس يستصحب ان الله لم يامره بايه الا بشيء نافع له، وان كان الشيء النافع غير ضار في ذاته فقد ينفع في اشياء اخرى، قد ينفع. ولذلك احنا قلنا انك ساعة تعاقب ابنك بامر من الامور فتحرمه من المصروف او تحرمه من اكل شهية او تحرمه، هي مش ضارة بذاته، انما اعطاؤك له اياه مع كونه سائر على ما لا ترتضيه اغراء له بان يصنع دائما ما لا ترتضيه. فهو ان لم يكن ضارا في ناحية يبقى ضر في ايه؟ في ناحية تانية. ولذلك قلنا للذين يريدون ان يوجدوا كل شيء وكل علة لكل محرم، تقول له انت ما فطنتش الى تحريم التأديب، ما فطنتش الى تحريم ايه؟ في تحريم لانه ضار، وتحريم لانك تريد ان تحرمه هذا ادبا له، ولا تجعلش عملية التأديب في القيم دون عملية الاصلاح في المادة البدنية، تبقى دي. ولذلك هناك ايه، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات احلت ايه لا مش كده ولا لا؟ اكن الطيبات حرمها ربنا عليهم لان الطيبات ضره بالنسبه لهم ولا هي ادب؟ ده بظلم منهم حرمنا عليهم هذه الايه، حرمنا عليهم هذه الطيبات. اذا ساعة ترى تحريما لا تنظر الى تحريم الشيء الضار، ولكن انظر ايضا الى ان من ابواب التحريم تحريم التأديب، تحريم التأديب، لان اباحته مع كونه مخالف يستحق التأديب اغراء له بان يكون مخالف ده ايه. يبقى اذا هي وان منعته ما لا يضره في بدنه فقد منعته ما يضره في قيمه. اذا فما تنظرش الى ان كل حاجة ايه، كل حاجة لازم يكون لها ايه ضرر، قد يكون الضرر من ناحية انت لا تدركها، من ناحية انت لا تدركها. وضع

ليه؟ حتى إذا ما زالت الضرورة كنت بصدد الرجوع إلى أصل الحكم. إذا ما زالت الضرورة كنت بصدد الرجوع إلى إيه؟ إلى أصل الحكم. فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. طب ما علاقة هذا التسجيل غفور رحيم ده يقتضي ذنوب وبتاع؟ ده المسألة أنت اللي قلت، أنت قلت أنت حرمت الميت إلا إذا كنت إيه مضطر، وما دام أنا مضطر وسأخذ على قدر ضرورة الاضطرار غير باغ وغير عاد، يبقى ما حصلش هنا لذنب عشان تقول لي غفور وإيه ورحيم. نعم، يقول لك إذا كان الله يغفر مع الذنب أفلا يغفر مع الضرورة التي شرع لها الحكم؟ يبقى المنطق يقول ده بيغفر الذنب، ده هب أنك أكلت ميتة أو أكلت محرما وأنت غير مضطر وأذنبت ثم تبت إلى الله غفر لك. فإذا كان يغفر لك الاقتراء على العمل بدون ترخيص ضرورة منه فاطمئن إلى أنه هو مش هيديك الرخصة وبعدين يبيتها لك، لا، لأنه هو غفور في الأصل. غفور وإيه ورحيم. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا، أظن بقى ستمر آيات سبق نظائرها كثيرا، وهذا سيسهل علينا مهمة الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب، سواء كان هذا المقصود به اليهود لأنهم كتموا ما في التوراة أو ما في الإنجيل من نعته صلى الله عليه وسلم أو من طلب الإيمان به، إلا أن ذلك خصوص سبب وللآية عموم موضوع. يبقى إذن اسحبها على كل كتمان لما أنزل الله، ولا تقصرهاش بقى على اليهود والنصارى. ولذلك حتجد هنا إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب، كل ما يبقى كل ما أنزل الله، ولو كان القرآن، ولو كان القرآن. طب يكتمونه لماذا؟ لا يكتمونه إلا إذا كان كتمانه سيؤدي لهم مهمة حياتية، مهمة حياتية يعني في حياتهم اللي إيه؟ الدنيا دي، فسيفوت عليهم عدم الكتمان او فسيفوت عليهم الاعلام بها مصلحة له، بدليل انه قال ثمن. وقلنا لازم ساعة التقييم تقيم كل شيء بقدره، وقلنا ان كل تقييم بكتمان منهج الله او بالخروج عن منهج الله مهما كان ثمنه في الدنيا فهو ايه؟ فهو قليل. كل تقييم الله يكون ايه؟ يكون قليل. ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب عامة ويشترون به ثمنا، يشترون به ثمنا، قلنا بقى شوف يشترون به ثمنا، والثمن عادة يشترى ولا يدفع؟ يبقى جعلوا السلعة ثمنا والثمن سلعة، جعلوا السلعة ايه؟ ثمنا، والثمن ايه؟ والثمن سلعة. أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار، وإلى لقاء